والثاني بذلوا بعض. بذلوا بعض من الفوز وهو بالنفوس من القدس قليلا كان ذلك الفوز أو مساليا أو هذا ما يجيب ما هو هذا عبارة طيبة عبارة أوضح المثالي هي أحسن أحسن العبارة لا فيكم كمان يعني إيش أكلت رغيفا ثلثا أو نصفا أو ثلثي ثلثا الثلث هذا الثلث هذا الباع قليل هذا مثال البر القليل أو مات أو متاويا له أو نصفا نصفا والنصف الثاني مساويا للنصف الثاني أو ثلثيه هذا أكثر واضح مفهوم عندك يا ولا غير مفهوم عندك شوف العبارة عبارة أوضح المثالي ابن هيسى عبارة ابن هيسى محسن أحسن بدل الجزء من الكل قليلا كان مثل أكلت رغيفة ثلثا كان ذلك أو مساويا نصفا أو أكثر أو ثلثا ثلثي أكثر من ولا بد من هذا من هذا من هذا البذل من اتصاله بضمير يرجع على المبذل منه مسكون الضمير هذا فلم أصل المذكورة ثلثا نصفا ثلثي فقوله تبارك وتعالى ثم عموا وصموا كثير منهم أيوه هذا مذكور كثير هذا ايش عربه عرب الآن نعم هم عموا وصموا كثير منهم منهم لا مسألك الآية عرب الآية كلها ليش أنت ثم عموا وصموا عموا ايش عربه في المغرب وين الفرق؟ وين الفرق؟ هذا لابد من فصله يا شيخ هذا الآن متصل بضمير الفاعل أصل الفاعل عمياء مبنى على الفصل أنت كونه تفهم أنت ما فهمت أعرف لك أن الفاعل هل يعرف؟ لا لا خلاص ما أعرف الآية ثم عموا وصموا كثير منهم نعم كثير عموا فعل وفاعل الواو معطوف عليه بين الفاعل والفاعل الفاعل الواو الجماعة يا شيخ والفاعل هو الماضي عنه الفاعل هناك مبنى عليه يا شيخ زين ذكرنا نص أصل الفعل عمية مبنى أنا ما أقول لك لسه السؤال هناك مبني على ايه؟ مبني على الضم اتصال ضمير رفع متحرك مبني على الضم اتصال ضمير رفع والماضي مكسور الاخر ابدا اتصال بضمير رفع متحرك اتصال بضمير رفع متحرك اللي هو الفاعل او الجماعه هو مبني على الضم هذا حركه المناسبه مقدر صح ايه ايه الجماعه ليس ضمير رفع هو غلط هو يقول اتصال هو الجماعة هو الجماعة أيوه اتصال بواو الجماعة قصدي يعني اتصال بواو الجماعة واو لا يناسب إلا الضم قبلها ولذلك قال بعض النحويين إنها مبني على الفتح المقدر منع من ظهور الحركة بحركة المناسبة هي تناسب الواو واضح ليس تلو عامو ونيزا نصر في بيت من زع أصها عمي يا شيخ أنا ما أفعل كلام أنت عجيب الجواب صرته أن يكون موافقا للقرآن أنا قلت لك ليه إيش مين دامنا الصدق عمو فعو يا شيخ فعو ولما لأنه هذا أصلا هذه الواو هذه منقلبة عن الياء يا شيخ منقلبة عن الياء أصها عمي في الفم الماضي عمي روح روح هذا لا حول ولا قوة ما هو الجماعة حذفت الياء؟ مش هي نصها يا شيخ، أصلها ياء حذفت. لا ما ولذلك معناه ما هذا أنه منقلب الواو هذا منقلب. لا ما هو منقلب. ما هو منقلب. ما هو منقلب. ما هو الجماعة هذا أيوه. ما أعرف. يا شيخ الجواب ميزان وصار في فعو. فعو وليمة. وليمة. هذا القاعدة. التقى ساكنان. آخر الفاضي. عمي جو. يا هذا ما هو ما هو تاكل. يعني ما له. لا علمتك لما. أيوه. لا. لسه. هكذا كل ما هذا أصله عن الجو. نعم. الضمة تقيلة على الياء. من العرب يقع هنا الثقل. وحذف ضمة الضمة. هناك ساكنة. يا التي راحت حركته يجري الثقل. وواو الجماعة. وحذفت الياء وضمة ما تقبل. على وزن فاعل على وزن فاعل مثل رضو مثل رضو الثقل نعم الثقل نعم ما تعرف ان الله ليس قدرة الله في ذا القاضي الا انه الثقل وكذلك هذا بعد الله هناك ثقيلة فلما ثقلت والعرب هنا هذا حذف الضمة فلما حذفت الضمة صارت ياء ساكنة وهو جماعة ساكنة نعم هو الجماعة فحذفت الياء نعم وضم ما قبل الواو لمناسبة الواو صارت عمو على وزن فعلو راضو الحياة الدنيا خليهم اسمها الإعراب ليس اسم الإعراب نعم عارف كمل راو معطوف حرف عطف صمو معطوف على عمو لا ايه صمو اه ثم عمو وصمو معطوف على عمو معطوف على ايه على عمو مبني على ايه نفس الشيء لا لا ما هو نفس الشيء بعيد بعيد عنك يا مسكين هذا الذي يضر في صمو عدمها صم معرفة القواعد ما بس لحظة صمو صم هذا يا شيخ هنا في الميم المشدد هذا مبني على السكون هنا يا شيخ صم السكون ما يناسبه السكون لا يا شيخ لأنه هذه الواو ميم هذا مشدد يا شيخ صم صم نعم ميمين ايوه حتى قررت انها موجوده ولكن ما هو بغيمة الميم لان صمم انتبه وجاءت يعني محركين في كلمه واحده ولازم أن يتغم ما حدث في عمو حدث في صمو أبدا ما ضيع ما هو هذا فيها إعلان وفيها فيها إدغام صمو وصله صمامو على وزن فعلوا ها وجاءتك يعني جاءت محركين في كلمة واحدة فوقيمة الميم في الميم فصارت صمو وهذا الفك لا يفك إلا إذا وصل صم هذا لماذا هذا وضمير نفع متحدي نعم. صممت صممت هذا الواو ضم المناسبة ضم هذا موجود نعم نعم المناسبة نعم نفس العمو انتبه واضح به مع عمو صمو كثيرا كثير ليس عربه هذا بدل من الواو في عمو على لغة من من العرب هذه على لغة من نعم بس تعريف انك ما تعريف هذا الاعارب الموجوده فيه كثير هذا بدل من الواو في صمو على لغه من يعني الفعل اكلوني يعني البراميس اكلوني البراميس الفعل انا قلتك على لغه أيوة. من بني الحارس بني الحارس على بني الحارث لا تكذب على بني الحارث هذه احد الجمهور هذا الجمهور بني الحارث قال والفاعل كثير هذا والواو هذا على مثل الجمع نعم هذا معنى قول ابن مالك في اجشيته وقد يقال سعيدا وسعيد وسعيد الظاهر بالمسلم واما الجمهور قالوا لكم ما لكم ما لكم ما لكم يا بني الحارث ما لكم حجه في هذه لان هذه واضح بنا كثير بدل. هذا بدل من الضمير الفاعل باب الضمير وكثير منه او مثلا يعني عمو يعني جمله فعليه والفاعل باب اي محل رفع خبر المقدم نعم كثير مقدم مؤخر وهذه خرجت عن هذه اللغه واما بل الحارث بس هو قال لذلك انا قلت قال كله بدل هم طيب مشاهد فيه لهذا لهذا الكلام أن نستمر هناك موجودة لا لا لا كويس لأن كثير من هذا إيه بدل إيه بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل واضح بل نعم أسمع يا نعم ماشي وذكر التمر هناك منهم ثم عموا وصموا كثير منهم او مقدر او الضمن هذا مقدر احفظوا هذه القواعد الطيبة هذه التي يمثل لها ابن هشام يعني بالآية بكلام الله او مقدر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل من استطاع منهم ضمن هنا مقدم الثالث من انواع البدل من اقطاب البدل بل الاستمال وهو بل الوصيل من شيء يستمله عامله على معناه وهذا استمالا بطريق الاجمال عجبني زيد علمه طيب علمه هذا بدل اجتماع اي اجتماع المبتل منهم البدل العامل اي العجب هذا مثيل عجب هذا العجب هذا كان بعلم هو عامل نعم هو المشتمل على البدل نعم اخر نعم او حسنه نعم عجب حسنه نعم وكذلك منهم زيد ثوبه اي نعم قال الضمير ثوبا هذا يدل عليه ثوبه مشتمل على زيد نعم او فرسه كما ليس مشتملا على زيد فرسه وامره كما الضمير لازم ان يتصل بالضمير بل المستمال وبل البعض لازم ان نعم. يتصل ايه ضمير نعم بضمير بدل منهم راجع للمبذل منه صح موافقه وامره في الضمير ايه امره بل الاستمال في الضمير كامر بل البعض فمثال المذكور ما تقدم من الامثله وقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه هنا ذكر الضمير قتال بدل من ايه حرام شهري قتال فيه ولجد ان المشركون عجبوا المسلمين ومن قال المقدم قوله تعالى قتل اصحاب الاخدود النار هذا النار هذا هي التي بينت هذا الاخدود هذا النار في أي فيه وقيل الأصل نار كما منابتل هذا من الضمير التي في الأخدود نابت لأن أنت نوب عن الضمير والرابع البلل المباين البلل المباين على ثلاثة أقسام لأنه لا بد أن يكون مقصودا كما تقدم في الحد ثم الأول لم يكن مقصودا البتة ولكن تبقى إليه المثال وهو بل الغلط يقال له المباين هذا يقال المحبال ويقال له بالمنه ويقال له بالمنه يعني ثلاثة واضح. وهو بدل الغلط أي بدل عن النفس الذي هو غلطه، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد متوهم. وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فساد قصده يكر بدل نسيان أي بدل السيد يكر نسيان. وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان القلب تمام هذا. والناظم ايش وكثير من النحويين والمفرق بينهم رد عليهم الحساب فسموا النوعين بدل غلط. وان كان كفر كل واحد منهما ايش صحيحا وبدل الاضرار ويسمى ايضا بدل البداء البداء ظهور الامر. نعم بقول الناظم خذ نبدا مودا يحتمل الثلاثه الاضرار النبذ النسيان الغلط وذلك باختلاف القصد باختلاف القصد. هذا القسم الرابع الذي ذلك باختلاف التقدير التقادير باختلاف التقادير أعتقد التقادير المكتوب عندي التقادير. وذلك لأن النبي قسم سبب السهل والمودة كل موديتي وهذا جمع قياس المودة. وأما النبل هذا مسمى لأن لا مفرد له من لفظه ولكن يدل على الجمع مثل قومي لا تقول الشيء والجمع الجمع اسم الجمع اسم الجيش الفرق بينها وبينها اسم الجمع هذا يكون اسم الجيش الجمعي واسم اسم الجمع اسم الجمع الجمع الإفراد هذا غير لا تقول هذا فريق العرب فرقوا فرقوا بالمقام نعم هذا المودة هذا جمع كياس جمع مودية معلتي كما قاله ابن مالك في السيدة وفوعلي جمع الفوعلية العرش ما ستأتي إن شاء الله الله يستكين. وإن كان المتكلم إنما أراد الأمر هذا هو القصد الأمر يقضي المودة فتبقه لسانه إلى النب فمن الغرب. وإن كان أراد الأمر يقضي النب ثم تبين له فساد ذلك الإرادة تلك الإرادة وأن الصواب الأمر بيقضي المودة وبدل النسيان هذا كمان. طيب أقول لك ما رأيت كتاب الصلاة هذا مثل هذا الكتاب من باب البدل أنا درست الحموني درست الباقية درست هذه الكتب لكن ما رأيت مثلها ابن هشام رحمه الله. أن التلاميذ حدثوا ليلة سود يعني ابن هشام ليلة التونس مثل الليلة وليلة الربع ما يحضرون إلا فيها في ليالي ابن عقيل يقولون هذا صعب يا مستر ما يعرفون ان هذه الصباح من حرف جر هذا هو ما هو من علامه الجمعي واضح. وان كان ايش الاول اراد الاول وهو ثم اضرب عنه يسمى بدل الامر ياخذ المودة وجعل الاول في حكم المتروك فما هو كما يكون المعطوف فما يكون المعطوف ببن ولذلك ابن مالك قال وذلك ترى بيع سلطان ولولا سفر البنات يوسف ولا احسن فيهن ان يوتى هذا ببن باطل الان يبدل الظاهر من الظاهر بدل الظاهر من الظاهر يبدل بلا شك نعم يكون الظاهر يبدل من اللي في الظاهر بلا شك وكذلك ضمير الغائب واما ضمير الحاضر ضمير المتكلم وضمير المخاطب هذا ضمير الحاضر لا يبدل من الاسم الظاهر الا بلا شك وهو ايه انه ظهر احاطة المحامي مثل قوله تبارك وتعالى يعني اللهم انزل علينا اللهم انزل علينا مائدة التكون عند الظلنا وينتموا للحاضر مبدل منه لنا من هذا المتقدم فأبدل منه الاستقبال وهو الظلنا وحيطة به ها لأن معطوف عليه يظلنا وآخر لا يجوز بدل مثل الظاهر لا يجوز أن تقول لدي أكمتك أكمتك ديدا عين ملا لا يدل على الإحاطة إلا إذا أظهر الإحاطة لأن الضمير للمخاطر أو يكون الضمير أو يكون البدل هذا بعضه أو يكون اجتماع من الاجتماع وهذا يجوز مثل نستلم الوالد كأن ابتهاجك تمام كأنك أي ابتهاجك هذا بدل من الكعب نعم كأن اجتماع أو يكون دمير أو يكون دمير متقدم مثل أو عدني أو عدني والأدائم والأدائم إنجليل إنجليل هذا بدل إنه المتقدم طيب لقد كان لكم في رسول الله رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرسل الله اليوم الآخر أين البدل أنا لكم هذا ضمير خطاب يا مسكين ما تعرف هذا أنا سألوا عنه نعرفه ما نسألوا عنه إنا لله ايش البدل من هذا؟ فيه بدل في بدل هو يقول لكم من هذا؟ ايوه لمن؟ نعم بدل البدل من؟ لمن؟ لمن؟ من قوم يا شيخ؟ روح انا ما ابغي ضمير الخطاب هذا لكم هو المبدل منه المبدل منه قوم ولا وأظهر الإحاطة نعم هذا اخطأ من هذا كمن بدل عموم عموم صح فهم لا يجوز إلا ذلك لو تأكد الفعل أجيبك أعطيك الجواب تمام ولكن الشرط موجودة نعم وهو إيه إحاطة نعم نعم هو من بدل من إيش من بدل من إيش بدل من من ذكوب ولذلك أوعد فيه الجرح لمن نعم لكم ولمن نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لمن كان يرجو الله الشرط موجودة هنا نعم ولذلك قلنا للمفسرين يوسف القواعد العربية ها إن كان تفهم تريد أن تفهم القرآن أني حاولت ولي فهمت فيها هو دليل قلت دليلي ولا تجد ما تشوف التفاصيل إلا زي ما قلت والشرط كمان موجود نعم نمشي ايش في كفر الاحاطه الاحاطه هذا يكون هذا محيط الاحاطه يظهر الاحاطه نعم وكذلك الثاني تكون لنا هذا الاحاطه الجمع ضمير المتكلم المشارك معه غيره بأولنا وآخرنا كمان هذا يحاط وأما أن تقول أكمتك زيدا تريد أن زيدا هذا بدل من الكهف والدلاج وكذلك في هذه الآية لقد كان لكم المبدل منه أحدكم واضح اللي بدل كمان كمان لمن كان يرجو الله هذا عموم محيط به طبيعي. يأتيك الله ولا تفعين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن هنا إلى مثل هذا القرآن للعالمين لا تأي حاجة لمن شاء من العالمين ها المبدل للعالمين البدل ايش لمن شاء يقضي هذه القواعد اذا فهم الانسان القاعده يفهمها يطبقها ما فهمت انت يا ايوه لابد من الشرح وفهم طيب ماشي هذه القواعد اي نعم هذا البدل عليه ولا يبدل اسمعوا ولا يبدل المضمر من المضمر الثمر من المضمر لا يبدل من المضمر من الظاهر لا يبدل إذا من الظاهر أما بدل المضمر من المضمر لا يكون الثمر لا يكون من العقل نعم انتبه يا نعم لا ما نحن قمت قمت أنت أنت هذا ليس بدل ليس بدل توكيل هذا ومررت بك أنت توكيل اتفاقا باتفاق المعاصر طبيب وكذلك نحو رأيتك إياك عند الكوفيين والناظر نعم نعم ولا يبدل مضمر من ظاهر ولا يجوز ان تقول رايت زيدا اياه بدل من زيد ها من وضع النحويين من حسب الوضع العربي وليس بمسموع ما سمع عند العرب واضح ويجوز عكسه عكس هذا وهو أنتم من الظاهر من الضمير هذا الذي مطلق إن كان الضمير الغاي بغاي نحن أصول الذي نظلم وين الشاهد فيه هاي أخلق وين الشاهد فيه واصل الذي غفلنا ما انت لا لا لا لا تنظر فاضي هذا ما عندك ما عندك الجا يا ابويا طلب حقك في الليل اللي هنا يتامون واصل الذين ظلموا ايوه يا شيخ وين الشاهد فيه ايوه يا شيخ الذين بدل من ايه من اللغه اثبان على على على على على لغه من هو ايش قل الله اعلم ستعلمون لا ايش كنت انت لا اعلم لا تعلم ايش انا اقول لك انك قلت على لغه الجمهور لان الجمهور جمهور الجماهير العرب كله الا بني الحارث فاهم جعلوا الذين هذا بدل من ايش الضمير المتكسر او الذين مبتلوا موخر واصروا الجمله هذا في مجال الخبر خبر المقدم هذا الذي يعني ردوا على على بني الحارث الذين قالوا ان اسروا اسروا في الماضي والواو هذا علامه الشم الذين هذا هو الفاعل ردوا عليهم الجمهور بهذا قالوا لهم لا هذا ما في الفاعل وهذا الذي حمل عليه الجمهور جماهير العرب كله يعني نجم وكل كل العرب إلا بني الحارث هذا معنى قول ابن مالك في الفيتي هو مجرد الفعل إذا ما وفد هذا هذا لغة جماهير العرب أن الفعل يعني يجر من ضمير التثنية وضمير الجر إذا أسرد إلى المثنى وأسرد إلى الجر. فقالوا لهم ماذا؟ قال لهم بني الحارث ماذا نفعل بهذا؟ واسألوا الذين ظلموا. قالوا لهم الجمهور هذا ما هو شاهد. فقالوا فعل الماض والواو فاعل. نعم الذين هذا بدر. من الواو. من الواو يأثروا. أو مثلا أثروا هذا فعل الماض والواو فاعل. وما جاء خبر مقدم. الذين مغتربوا. واضح ما ليست مما انتم لا تستفيدون وكذلك حملوا عليه الحديث الذي رواه البخاري يتعاقبون فيه الملائكه وملائكه نعم رواه مالك في الموطا قبل البخاري قبل البخاري نعرف ان حارث مالك في الموطا من الصحيح هي التي يرويها البخاري وهذا طيب نمشي نعم طيب الشيخ اذا اثر النجو هنا على راي الجمهور ما هو ليس شاهد نعم